النوع الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جارية، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا، فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث من أنواع الماء النجس، ثالث النجس، ويقال نجس ونجس نجس نجس، ففيه كم؟ أربع لغات، تثليث الجيم، الجيم مثلثة، والرابع اللغة الرابعة تسكينها. يقول: وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة، والماء الطهور الذي تغير بنجاسة. طيب، فقيل أولا: ما هي النجاسة؟ النجاسة كان الأولى أن نعرفها في الأول، لكن لا بأس. النجاسة قالوا في تعريفها: كل عين يحرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل أو بدن. هذا هو حد النجاسة. النجاسة كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل أو بدن. نشرح على التالي: كل عين حرم تناولها، يعني حرم الشارع تناولها مع إمكانه، يعني مع إمكان تناوله حسا، يعني يتمكن من تناوله لكن لا يستطيع. قالوا: مثل الصنوان، الحجر الإنسان يستطيع أن يتناول لكن لا يقدر على ذلك من جهة الحس، ما يستطيع. هل أحد يستطيع أن يأكل الحجارة؟ يقدر. طيب، هذا ممنوع من تناول، لكن ممنوع شرعا ولا حسا؟ طيب، لا لحرمتها احترازا مما حرم تناوله لحرمة، لأنه محرم، مثل الصيد في الإحرام والحرم، هذا محرم تناوله إنسان تناول، لكن هل هو يقال نجس؟ لا، ما يقال نجس، لأنه هنا حرم لحرمته، والنجاسة تحرم لا لحرمتها. طيب، لا لحرمتها ولا لاستقدارها، يعني ما خرج بذلك ما حرم تناوله واستقداره، مثل البزاق والمخاط وما أشبه ذلك، والصديد والقيح، هذه الأشياء حرم تناولها لأنها مستقدرة. طيب، ولا لضررها في عقل أو بدن، الذي يحرم تناول العقل في الضرر في العقل مثل البنج، مثل الخمر، هذا حرم تناوله لأي شيء لضرره، أو بدن مثل السم يحرم تناوله لأنه مضر بالبدن. هذا هو حد النجاسة، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل وبدن. يقول: ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، هذا هو النجس. فإذا كان عندنا ماء فتغير بالنجاسة، ومعنى تغير بالنجاسة يعني تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير. لاحظ أنواع النجس: أولا ما تغير بالنجاسة، والثاني ما لاقاها وهو يسير، واليسير هو ما دون القلتين. فلو قدر أن ماء قليلا دون القلتين لاقى نجاسة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها، حتى لو لم يتغير. ماذا؟ قالوا: لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم أن ما دون القلتين يحمل الخبث، فعلى هذا قالوا: الماء الذي دون القلتين بمجرد ما يلامس النجاسة ينجس. وقد سبق لنا أن هذا المفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معارض بماذا؟ في المنطوق: الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا نقول: ما دون القلتين مظنة حمل الخبث لا أنه يحمل الخبث. فنقول هنا: الأصل في الماء أنه طهور، لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما الحديد إذا بلغ الماء قلتين فدلالته على أن ما دون القلتين ينجس من باب دلالة المفهوم، وإذا تعارض مفهوم ومنطوق فإنه يقدم المنطوق، وحينئذ يحمل قوله إذا بلغ الماء قلتين على أن ما دون القلتين مظنة، يعني يغلب على الظن أنه ينجس لأنه قليل لا يستطيع أن يدفع النجاسة عن نفسه. طيب، قال: أو انفصل، طيب دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا. ولو جاريا، لماذا قال ولو جاريا؟ نقول: إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال: الماء الجاري لا ينجس بالملاقات، وكل جارية لها حكم مستقل، لكن المذهب أن الماء الجاري كالراكب، كما ذكر ابن رجب في أول قاعدة، أول قاعدة له من قواعد ابن رجب، قال الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية لها حكم منفصل؟ فالمذهب فيه إيش؟ إيش تفهم من العبارة؟ كالراكد، يعني يجب أن تعلموا أن العلماء رحمهم الله إذا قدموا قولا فهو المختار عنده، اصطلاح أنهم إذا ذكروا أقوالا وقدموا قولا فهذا القول المقدم هو المذهب. فمثل العبارة الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل جارية لها حكم منفصل، يقول المذهب إيش؟ كالراكد. طيب طيب، ويقول مثلا وهل تجوز الصلاة في أوقات النهي أو لا؟ إيش يكون المقدم؟ ها تجوز، وإذا عكس تكون لا تجوز. إذن إذا قدموا قولا فالغالب أنهم لا يقدمون إلا المختار، إما المختار من حيث الدليل وإما المختار من حيث كونه المذهب أو عدمه. نعم، يقول أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. انفصل عن محل نجاسة متغيرا، يعني مثلا ما غسلت به النجاسة، هذا الماء الذي ينفصل عن النجاسة إذا كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، هذا واضح، تغير أحد أوصافه الثلاثة لون طعم رائحة نجس. مثاله مثلا أردنا أن نطهر جدار بال عليه شخص وأردنا أن نطهره، أخذنا ماء وغسلنا هذا البول أو النجاسة، الماء متساقط الآن ما دام متغيرا ما حكمه؟ نجس. طيب يقول أو قبل زوالها، أما حل متغيرا أو قبل زوالها، وظاهر قوله أو قبل زوالها حتى لو لم يتغير، ولهذا شوف الشارح رحمه الله قال انفصل عما حل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها ولم يقل متغيرا، فيفهم منه أن من فصل قبل زوال النجاسة أن الماء المنفصل من النجاسة قبل زوالها حكمه نجس. مثاله الأنجاس على المذهب تغسل كم؟ سبعة، من فصل من الغسل الأولى نجس، من الثانية نجس، حتى لو زالت النجاسة. لماذا نقول حتى لو زال عينها فحكمها باقي، حكمها باقي؟ إذا من فصل من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا كله نجس. من فصل من السابعة طاهر بشرط أن لا يكون متغيرا، من فصل من السابعة طاهر إن لم يتغير، فإن تغير بأن كانت النجاسة ما زالت باقية فحكمه مثل السادسة والخامسة. مفهوم؟ طيب نمثل، نقول من فصل من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس ولو لم يتغير، من فصل من السابعة والنجاسة باقية نجس، ومن فصل من السابعة والنجاسة غير باقية طاهر. طيب من فصل من الثامنة والتاسعة، يقول إن كانت النجاسة زالت في السابعة فطهور وإلا فهو نجس. طيب قال فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. إذن من فصل قبل زوال النجاسة حقيقة أو حكما فهو نجس، هذه القاعدة في المسألة، من فصل قبل أن تزول النجاسة حقيقة أو حكما، حقيقة بأن تزول عينها وحكما بأن يزول حكمها، قد يتلازم الأمران وقد يوجد أحدهما. فمثلا النجاسة إذا كانت موجودة والغسلات قبل السابعة، هنا النجاسة موجودة حقيقة وحكم، يعني مثل النجاسة غسلناها أول مرة وهي باقية، ثاني مرة وثالث مرة، المنفصل بعد الأولى والثانية والثالثة نجس، لأن النجاسة ما زالت باقية حقيقة موجودة، وحكما لأن حكمها لا يزول إلا بعد السابعة. مفهوم؟ طيب من فصل بعد الثالثة وقد زالت النجاسة نجس حكما، نجس حكما لكن حقيقة النجاسة زالت. طيب من فصل بعد الثامنة، بعد العاشرة، بعد العاشرة والنجاسة باقية نجس، حقيقة أو حكم؟ حقيقة. شوف كل ما وجد حقيقة وجد الحكم، كل ما وجدت النجاسة حقيقة وجد الحكم، لكن الذي قد لا ينفصل هو النجاسة الحكمية، ما يمكن توجد نجاسة حقيقة ويقال زال حكمه أبدا، لكن يمكن أن توجد حكما وتزول حقيقة. طيب يقول فإن أضيف، نعم كم؟ إذا الآن النجس كم أنواعه؟ ما تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها حقيقة أو حكما، أي ذات قيود للنجس، ما تغير بالنجاسة هذا واحد، ما تغير أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والصواب أن النجس هو القيد الأول فقط، أن النجس ما تغير بالنجاسة، ما تغير بالنجاسة، فعلى هذا يكون القيد الثاني أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها نرجع فيه إلى القيد الأول، إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طهور. فهمتم الآن؟ فهم محمد؟ النجاسة على المذهب كم صورها؟ ثلاثة. ما تغير الماء النجس، ما تغير بالنجاسة يعني تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، أو لاقاها وهو يسير ولو لم يتغير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها ولو لم يتغير. الصواب أن الماء النجس هو القيد الأول فقط، وهو ما تغير بالنجاسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا الحديث وإن كان في إسناد نظر لكن الإجماع عليه، إجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون نجسا، كما ذكر المؤلف عن ابن المنذر رحمه الله. ثم شرع المؤلف في ذكر تطهير الماء النجس، إذا كان عندنا ماء نجس كيف نطهره؟ ذكر طرق. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس. هذا الطريق الأول، الإضافة. إن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، فعندنا ماء فيه نجاسة أضفنا إليه ماء طهور كثير وذهبت النجاسة، يطهر أو لا؟ يطهر، يطهر. ولهذا قال: لأن القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. إذا الطريق الأول من طرق تطهير الماء النجس الإضافة، بأن يضاف إليه إيش؟ طهور، لكن لا بد أن يكون كثيرا. لماذا نقول كثيرا؟ أولا كثيرا مش معنى كثيرا يعني فوق القلتين، والسبب أننا نشترط فوق القلتين لأنه إذا أضيف ما دون القلتين فإنه سينجس مجرد الملاقات. الملاقات فاهمين ولا لا؟ مثلا عندنا ماء في وعاء قدر فيه ماء فيه نجاسة، أضفنا إليه مثلا وعاء آخر بنفس المقدار، يقول هذا ما يطهر، إذا كان هذا الوعاء الثاني دون القلتين ما يطهر. السبب أن هذا الماء المضاف بمجرد أن يلامس ما في القدر ينجس، لأن يعني عنده أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، لمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن الصواب أن نقول أنه أن نجعل الحكم منوطا بالتغير. ما معنى منوطا بالتغير؟ يعني إذا أضفنا الماء وزالت النجاسة فإن حكمها يزول، حكمها يزول. حتى لو أضفت كأس ماء، كأس مو كثير ولا قليل، لو أضفت كأس ماء كوب من الماء أضفته إلى ماء النجس وزال وصف النجاسة عنه فإنه يطهر في الحال. فعلى هذا نقول القول الراجح أنه لا يشترط في الإضافة أن يكون المضاف كثيرا، يكون المضاف كثيرا، بل الشرط أن تزول إيش؟ عين النجاسة. نعم. غير تراب، غير تراب استثنى، فلو أضفنا ترابا إلى ماء النجس زالت النجاسة فإنه لا يطهر. لماذا؟ قالوا: لأن التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه، لا يدفع النجاسة عن نفسه، فعن غيره من باب أولى. تراب لا يدفع النجاسة عن نفسه، لو سقطت نقطة بول على تراب فإنه ينجس، بخلاف الماء فإن نقطة البول إذا سقطت عليه ربما تنجسه وربما لا تنجسه، لكن التراب هذه البقعة التي سقطت عليها نقطة البول تنجس. فقالوا: إذن التراب لا مدخل له في مسألة التطهير، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره. والصحيح أن التراب كغيره، إذا أضيف التراب إلى هذا الماء وزال التغير فإن الماء يطهر، ولأن التراب أيضا أحد الطهورين، أحد الطهورين وهما الماء بعد والتيمم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزف. ولهذا مر علينا في قول المؤلف رحمه الله في مسألة الطاهر: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه كزعفران، إلى أن قال: لا تراب ولو قصدا، لا تراب ولو قصدا. لو وجدتها وجدت العبارة، يعني لو أن ماء أضيف إليه التراب لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ يعلم قوله: لأنه طاهر مطهر كالماء، طيب هنا لماذا لا يكون طاهر مطهر كلمة؟ أفهمتم؟ طيب إذا أنا ذكرت هذا لأجل تعرف التناقض. في الأول يقول إن الماء إذا أضيف إليه تراب لا يؤثر، لا يؤثر. لماذا؟ قال لأن التراب أحد الطهورين، فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره، بدليل أنه يرفع الحدث أو يبيح للإنسان الصلاة. طيب هنا لماذا ما كان طاهرا مطهرا؟ وهل هذا إلا تناقض؟ نعم. أنتم تنتبهوا على العبارة هذه، يقول انظر أو تأمل هذا مع قوله فيما تقدم كذا وكذا. نعم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير. طيب السؤال الثاني، أو زال تغير الماء الكثير، الماء تغير الماء النجس الكثير بنفسه، مثاله ماء النجس، ماء نجس زال تغيره، كانت تظهر فيه لون النجاسة أو رائحتها أو طعمها، ثم زال، زال لون النجاسة أو طعمها أو ريحها، ماذا يكون الماء؟ يكون طهورا، يكون طهورا. مفهوم؟ يعني مثلا عندنا قدر في ماء فيه نجاسة، بعد فترة يوم أو يومين طهر، لم يعد للنجاسة أثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، نقول يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت النجاسة وجد الحكم، إذا زالت النجاسة زال الحكم. نعم. فبقي بعده أي المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير، والمنزوح الذي والمنزوح الذي زال كذلك. هذا الطريق الثالث، النزح، النزح بمعنى الإزالة، إزالة عين النجاسة، مثل لو أن بركة مثلا سقطت فيها روثة حمار، روثة حمار نزحناها منه، الآن ما دام الروث باقي نقول الماء إيش؟ نجس. نزحنا من هذه البركة هذا الروث، أزلناه، وكان الباقي بعد أن إزاله كثير غير متغير، نقول الماء إلى الآن طهور. ولهذا قال لزوال علة النجاسة، وهذه العلة هي زوال علة النجاسة، يجعلها قاعدة، وهي أن الحكم يدور مع العلة، متى وجدت النجاسة وجد الحكم، متى زالت النجاسة زال الحكم، ومتى توجد النجاسة نقول إذا وجد أحد أوصافها الثلاثة، ولا وحينئذ لا فرق بين الكثير وبين القليل، لا فرق بين الكثير ولا بين القليل. فمتى وجدت النجاسة بمعنى وجد أحد أوصافها الثلاثة لون طعم رائحة حكمنا بنجاسة الماء، ومتى لم توجد أحد الأوصاف الثلاثة فإننا نحكم ببقاء الماء على طهوريته. نعم. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب. طيب إذا وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره، يعني لا يكفي فيه النزح، لا يكفي فيه النزح، لأنه لو نزح وهو دون القلتين فهو نجس، لا بد من الإضافة. نعم. هذا على المثل. قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة، لا يجب، يعني مثل لو أن بئرا سقطت فيها نجاسة تنجس الماء فنزحنا هذه النجاسة، هذه النجاسة، هل يجب أن نغسل الجوانب البئر الذي أصابته النجاسة؟ لا، لا يجب للمشقة. صورت المسألة؟ نعم. يعني مثلا عندنا بئر بارتفاع منسوب الماء 10 أمتار في هذا البئر فيه نجاسة، نزحنا منه، نزحنا من النجاسة وزلناها منه، نزل منسوب الماء مثلا صار 6 أمتار، هذه 4 أمتار الآن لجدران البئر، هل يجب أن نغسلها؟ لا، كل مشقة، لا يجب للمشقة. نعم.